قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن أرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تسلوا سيئة فيغيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية اسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات استكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون. فتقبلنا ونفرحنا ونفرح بأن كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وعرفهم الذين كانوا يصنعون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وجاوزنا ببني إسرائيل نهر على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنهم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين. وإذ جئناكم إلى إبراهيم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء بربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بأخرفة فميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال انتراني ولكن انظر لجمل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجمل جعله ذكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء معذر وتصير لكل شيء. فخذها بقوة وأمر قومك ياخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض من غير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الخير يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم همزنا إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى ببنيه من حليم لتجدنه هو قالوا يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن رحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجزتم أمر ربكم. وأدخل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا أسجد لي الأباء ولا أجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأكفنا في رحمتك

أبتلك منا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات والأعمار يرجعون واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ورشدنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه لا تترك إلهك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بيد الله فهم المهتدون وبيضرب أولئك هم الخاسرون ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يتلون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنزلجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كذي مسير أولم يتفكروا ما بصاحب الجنان إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله بشيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون فيضل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عارف عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم لما تستفدت من الخير وما تسألني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أخذ الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم للهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم عين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي ينزل الكتاب وهو يذر الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم للهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لبشر ترى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو ولا الصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.